بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع حديث من الأحاديث المتعلقة بأحكام تتعلق بالمرأة المسلمة، وهذا الحديث يتعلق بحكم خروج المرأة المسلمة لحاجتها، وهو الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجاتكن، قد أذن أن تخرجن في حاجاتكن. هذا الحديث هو موضوع كلامنا اليوم. المرأة المسلمة أمرت بالقرار في البيت ورغبت في ذلك بأعظم الترغيب كما سبق في أمر الصلاة، وهي من أعظم الأعمال، وأن صلاتها في حجرتها وفي مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بالقرار في البيوت والترغيب في ذلك لا يعني منع النساء من خروجهن من بيوتهن للحاجات، وهذه الحاجات تتعدد، هذه الحاجات تتعدد. نحن سنتكلم اليوم عن بعض هذه الحاجات، فنذكر منها ثم نعود بالشرح مرة أخرى. الخروج إلى الصلاة في المساجد، الخروج لطلب العلم الشرعي، الخروج لطلب العلم الدنيوي كتعلم الطب مثلا ونحو ذلك، الخروج لصلاة العيدين مثلا، الخروج للمشاركة في الأعراس والمناسبات الاجتماعية ونحو ذلك. هذه جملة من أنواع الخروج، أو هذه أنواع من الخروج الذي ربما تحتاج إليه المرأة المسلمة. فكما ذكرنا فإن الأصل في الشرع أن المرأة قارة في بيتها لارتباط ذلك بمصالح دينية وأخرى دنيوية كثيرة نبهنا عليها في المرة السابقة، لكن الله عز وجل رحمة منه بعباده الذين أراد لهم بما شرعه اليسر ولم يرد بهم العسر، قد راعى بعض الحالات التي تحتاج فيها المرأة إلى الخروج من بيتها فأباح ذلك وأجازه، فأباح ذلك وأجازه. هذا ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن أن تخرجن. أذن، من الذي أذن؟ الله سبحانه وتعالى. فأباح ذلك وأجازه، وضابط هذا الإذن كما هو في هذا الحديث، ها الضابط: قد أذن أن تخرجن في حاجاتكن، قد أذن أن تخرجن في حاجاتكن. يبقى الضابط هنا الخروج يكون للحاجة، أي نعم، كما جاء في الحديث في الباب، سواء كانت تلك الحاجة خاصة متعلقة بالمرأة أو كانت حاجة عامة متعلقة بالمجتمع أو الجماعة. المرأة ممكن تخرج لحاجة لها شخصية، وممكن تخرج لحاجة متعلقة بمجتمعها كخروجها للطب ولتطبيب النساء مثلا أو الجماع. والخروج للحاجة مقيد بضوابط وشروط ينبغي مراعاتها، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وقد وردت في النصوص الشرعية صور كثيرة للحاجة التي يجوز الخروج فيها، فمن ذلك الخروج للصلاة في المسجد. الخروج للصلاة في المسجد، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقرن في بيوتكن. لكن أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ما يدل على جواز خروج المرأة للصلاة وإن كانت مأمورة بالقرار في البيت، كما هو في الحديث في المرة السابقة قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا نساءكم المساجد، إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. ولذلك كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، فيشهد معه يعني صلاة الفجر، نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، ما يعرفهن أحد. وحقيقة في إشارة من خلال هذا الكلام لواقع سيء في الحقيقة نحن نحياه في مجتمع الأخوات. كثيرا من الأخوات تمشي في الطريق لا هي ذاهبة إلى المسجد، كانت النساء تمشي إلى المسجد وترجع متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. الآن تمشي كثير من الأخوات في الشارع لها ثياب متميزة، ثياب متميزة، الفلانة دي الشكل العام ده فلانة، والشكل العام ده أصبح النقاب عند كثير من النساء يعني أزياء إنجاز التعبير، مع أنه الأصل كما كان في بداية الصحوة أن لو الواحد ماشي في الشارع ما يعرفش دي مين ودي مين إلا بأوصاف يعني دقيقة جدا، مثلا كما عرف عمر سودة، كما عرف عمر بن الخطاب سودة رضي الله عنه. عرفها إزاي؟ كانت امرأة عظيمة طويلة، خلاص دي علامة يعني تميز سودة، وخصوصا في مجتمع قليل زي مجتمع المدينة. إنما احنا دلوقتي نجد كل تقريبا أخت إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى لها لبس مميز، بل من المحزن المحزن جدا أن نسمع أو نرى بعض الأخوات تذهب إلى الترزي، ترزي رجل أنا رأيت بعيني بعض المنتقبات داخلين عند ترزي رجل هيخيط حاجات لها ونحو ذلك. أينها؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. إحنا من خلال الكلام كل دي إشارات ونداءات نخاطب بها الأخوات السامعات وغيرهن، نريد أن يرجع اللباس للمرأة المسلمة كما كان في بداية الصحوة في الحقيقة، كل النساء لابسين كلهم لباس إلى حد ما قريب جدا من بعض. أنا لا أقصد لون معين ولا أقصد صفة معينة في شكل الثوب، إنما أقصد الضوابط الموجودة في شروط الحجاب التي كان غالب الأخوات عليها. على سبيل المثال مثلا الجلباب الأسود أو الخمار والعباية الواسعة السوداء أو الغامقة اللون عموما يعني، فكان النساء بتمشي في الشارع ما فيش تمييز. دلوقتي أشكال وألوان وكل واحدة طلع بحاجة شكل، نسأل الله العفو والعافية. وتقول أم سلمة رضي الله عنها، تقول: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. الحديث ده أيضا فيه إشارات كثيرة جدا للمخالفات اللي احنا عليها دلوقتي. أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. الآن إحنا العكس، العكس اللي بيحصل. إذا سلمن مكثنا في المسجد فترة طويلة جدا. طيب قد تكون هناك حاجة، إحنا لا نقول بأن هذا في حكم شرعي، يعني في حرك شرعي، إلا إذا كان الأمر بغير حاجة. لكن ننوه إلى إذا سلمنا من المكتوبة الصحابيات قمن، كل واحدة تسلم من الصلاة تطلع على طول على بيتها. إحنا ممكن نسلم زي ما دلوقتي بعض الأخبار وصلتني تحت إن بعض الأخوات مجرد الدرس ما يخلص والأسئلة شغالة بيعملوا إيه؟ يقعدوا يسلموا على بعضه مش عارف إيه ويقعدوا يتكلموا نحو ذلك. لا، المجلس طالما أن المحدث أو المتحدث يتكلم لا يزال المسجد المجلس يعني قائما. وليس من أدب المجالس إن حد يتكلم إلا بعد ما ينتهي المجلس. ثم إذا كان الكلام يكون على قدر الحاجة وتنصرف النساء إلى بيوتهن. قالت وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. الرجال يفضلوا قاعدين لغاية ما النساء كلها بتمشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحظ أن النساء خلاص انتهوا خرجوا من المسجد يبتدي يعمل إيه؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم أصحابه. إذن هذه ضوابط متعلقة بمسألة جواز خروج المرأة للصلاة في المسجد. أيضا من الضروريات والحاجات التي تحتاج المرأة بها الخروج، الخروج لطلب العلم الشرعي للدروس. مثلا النساء كالرجال مأمورات بأوامر الشرع ومنهيات عما نهى عنه الشرع. للمطيعة منهن الثواب وعلى العاصية العقاب. ومن ثم فهن بحاجة إلى أن يعلمن ما يلزمهن من ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحتاج المرأة لأنها تعرف الحلال والحرام لأجل ألا تقع في أين. فإذا لم تتمكن المرأة من تحصيل العلم عن طريق الأب أو الأخ أو الزوج أو المحرم ولم يمكنها تحصيل العلم الواجب عليها تعلمه إلا بالخروج لمجلس العلم، فإن الخروج حينئذ يكون لطلب علم ما أمرت به أو نهيت عنه، وهذا من الحوائج الشرعية كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. احنا ما بنستطيع ان احنا نسألك، الرجال مجرد ما تنتهي الصلاة او نحو ذلك بيلتف حولك. فاجعل لنا يوما من نفسك. قال فوعدهن يوما لقيهن فيه. فلا وعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. لعل المقصود يموت لها، يموت لها. الشاهد من الحديث أن النساء طلبنا تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خروج منهن من بيوتهن، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجعل لهن يوما إذا كان أو إذا كانت المرأة تحتاج لذلك. الحقيقة ربما بعضنا يقول طب ما خلاص، ما هي لها أخ أو لها زوج أو لها أب أخ وملتزم على علم خلاص ما تخرجش. طيب إذا كان هذا الأخ أو الأب أو الزوج أو نحو ذلك مقصر أو حتى لا يجد مثلا وقتا، خلاص يبقى في حاجة وفي ضرورة لخروجها عند ذلك. ثم هناك مسألة أخرى خطيرة جدا في يعني زماننا هذا، وهي خروج المرأة لطلب العلم الدنيوي، العلم الدنيوي. هل يجوز لها ذلك؟ ابتداء يجوز لها إن كان هذا العلم فيه مصلحة للآخرة ولدينها، إن كان هذا العلم فيه مصلحة لآخرتها ولدينها. أما إن كان علم لا يعود بالفائدة عليها في دينها وآخرتها فقد يكون وبالا عليها، كخروج بعض النساء لتتعلم العلم الدنيوي الغير نافع لها كامرأة، زي المحامية مثلا اللي بتشتغل محامية تخش في وسط المتهمين والمجرمين والمحاكم والقضايا ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة أنا أقول لمن يعني ربما مثلا تكون في طريق إلى ذلك، انظري الواحدة محامية وخصوصا وهي في المحكمة، شوفي شكلها عامل إزاي. أنا يعني أكاد أقول أنها شابهت في لهجتها البلطجية وشغل بتاع الثلاث ورقات اللي بيقولوا عليه. ليه؟ لأن محامية عايزة تدور على أكل عيش مثلا، هل هذا يليق بامرأة مسلمة؟ فضلا عن بقى وظائف أخرى زي المهندسة المعمارية والمش عارف إيه ونحو ذلك. نعم. فهل يجوز الخروج للمرأة لتعلم العلم الدنيوي؟ فكما سبق أنه يدخل في خروجها ويلحق به الخروج لطلب العلم الدنيوي الذي تحتاج إليه المرأة أو يحتاجه منها جماعة المسلمين، مثل تعلم الطب الذي تسد المرأة بتعلمها له ثغرة من انكشاف النساء المريضات عند الأطباء الرجال. لما في نساء هتتعلم الطب هذا هيكفي كثير من نساء المسلمين عدم كشف عوراتهن عند الأطباء، وخصوصا مع شيوع الجهل الرهيب جدا في نساء المسلمين. وأنا يعني أطلب من الأخوات اللي يعني التي يسمعونني، من كانت منهن تعطي دروسا للنساء تشدد في كل دروسها دايما بين الحين والحين على مسألة دخول النساء على الأطباء. يعني أنا يحكى لي صور عجيبة جدا، المرأة بتدخل عند الطبيب كأنه زوجها، إن قال لا اخلعي تخلع ملابسها ولو بالكلية. لماذا؟ لأن عندها اعتقاد فاسد جدا أن الطبيب ده له كل حاجة. وبعدين أحيانا بعض منهن إذا سئلت في ذلك تقول ده راجل حلف اليمين. حلف اليمين؟ هو أقسم اليمين أنه هو يعني لا يكون رجلا مثلا؟ أقسم اليمين أنه يخالف فطرة الله سبحانه وتعالى؟ دي فطرة في الإنسان، ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وضوابط أخرى متعلقة بدخول النساء على الأطباء بلا محرم أو بعدم خلوة ونحو ذلك. فقد أخرج الحاكم في المستدرك أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة، فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة. النملة قيل قروح تظهر في الجسد، ممكن يكون مرض جلدي، مرض جلدي. فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، الشفاء دي يعني أشبه أنها كانت طبيبة. نعم. فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء فقال اعرضي علي. قال فعرضتها عليه فقال ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب. قال ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب. أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز لها مسألة مداوات رجل، فما بالك بمداوات بأش النساء، مداوات رجل فما بالك بمداوات النساء. وقال علميها حفصة. ولذلك في الحقيقة من الحاجات الطيبة تعلم بعض الأخوات، بس تعلم صحيح، مسألة الحجامة ونحو ذلك. لماذا؟ تحتاج إلى يعني أنها تجريها لنسائها وأقاربها من النساء، فضل وخير. أي نعم. وده نوع من الطب. قال علميها حفصة كما علمتيها الكتاب. الكتاب يعني القراءة والكتابة، كانت الشفاء تقرأ وتكتب، فعلمت حفصة القراءة والكتابة. ولذلك فهذا الحديث فيه من الفقه جواز تعليم النساء الكتابة والطب، وذلك أن الرقية نوع من أنواع الطب، وهذا النوع قد يحتاج من المرأة أن تتعلم أنواعا أخرى من الطب أو من أنواع أخرى من العلوم، مثل تعلم الفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن طبيبة هتعمل في المجال فتتعلم هذه الأشياء، تتعلم هذه الأشياء. وهذا حتى نستطيع أن يعني نرفع الحرج عن كثير من نساء المسلمين في هذا الوقت الذي تنكشف فيه عورات نساء المسلمين عند الرجال الأطباء. أين؟ ولا شك أن جماعة المسلمين اليوم في حاجة إلى أن توجد طبيبات مسلمات لتقوم بتطبيب النساء المسلمات من غير احتياج إلى اطلاع الأطباء الرجال على عورات النساء عند معالجتهن، وخاصة الأمراض الجلدية والتناسلية وما يتعلق بالولادة والأسنان ونحو ذلك مما يحتاج إلى الاطلاع واللمس ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة هذا الكلام أيضا بيذكرني بالحال الفاسد عند بعض النساء، بل ربما وصل إلى بعض المنتقبات، إنها يعني ابتداء تذهب إلى الطبيب الرجل في أمراض الولادة والحاجات هذه ابتداء. لا طبعا، الأصل أنه لا يجوز أبدا أن تكشف عورتها عند رجل، لكن تذهب إلى المرأة إن لم يوجد أو لم تفلح المرأة انتقلت إلى المرأة الكافرة، لو في دكتورة كافرة تنتقل إليها، إن لم يعني يتم الأمر انتقلت من الطبيبة الكافرة إلى الطبيب المسلم الأمين بالضابط الشرعي. أي نعم. ولذلك فهذا الكلام يأخذنا إلى أمر آخر، وهو أنه ينبغي على الدول المسلمة أن تخفف القيود على قبول طلبات دخول كليات الطب للنساء. حقيقة من الأخطاء الشنيعة جدا أنه يعامل النساء كالرجال في هذا المجال خصوصا. لا، بل في حقيقة المطلوب أن يعامل النساء بشيء من الاستثناء في هذا الباب، بل ويمنع ربما أحيانا، يعني لا أقول يمنع، بل ربما يرغب النساء أو يوضع ذلك هذا الاستثناء في أبواب دون أبواب في الطب. يعني على سبيل المثال في الولادة، أمراض الولادة وأمراض التناسلية مثلا، لما يجي يقبل النساء في كليات الطب يتعمل درجات القبول أدنى شوية، أدنى من الرجال، بحيث أن يبقى في نسبة كبيرة من النساء بتقبل على هذه المجالات. وإلا كثير من النساء تتمنى أن تكون طبيبة للنساء، لكن المجموع لا يوصلها إلى ذلك. ولكن نقول لأخواتنا من كانت يعني القدرة تجتهد وتذاكر لأجل أن تصل إلى هذه المكانة. إذن فالمجتمع قد يكون في حاجة إلى الطبيبة المربية المعلمة للنساء، وعند ذلك يجوز للمرأة أن تخرج لتعلم هذه الأمور بهذه النية. نعم. وهذا الخروج مضبوط كذلك بضوابط خروج المرأة من عدم الفتنة والافتتان ونحو ذلك. ثم كذلك مسألة تتعلق بما ذكرنا، وهي مداواة المرأة للرجال. هل يجوز للمرأة أن تداوي الرجال كطبيبة؟ يجوز لها أيضا بضوابط، يجوز لها أيضا بضوابط، على خلاف أيضا ما يمارسنه بعض الطبيبات. عجيب جدا، يعني مثلا تجد طبيبة مثلا أسنان كويس، يجي يدخل واحد يكشف هو وهي بس في العيادة، لا منفعش، هذا مخالفة، ودي مخالفة شرعا. أين؟ ولذلك فلا بد أن يكون أيضا هذا الأمر مضبوطا بالضوابط الشرعية. وهذه الضوابط منها حاجة الرجل الماسة إلى مداواة هذه المرأة، وإلا لو مثلا في غير المرأة دي يداوي من الرجال، لا تقول له تفضل روح اذهب للرجال، هي دي الطبيبة المسلمة اللي احنا عايزينها، تقول له تفضل الدكتور فلان، روح للدكتور فلان، روح للدكتور فلان. فإذا كانت الحاجة يعني زي ايه، المكان ما فيهوش حد دلوقتي غيرها هي، فيش حد خلاص، وفي حاجة وضرورة، خلاص تداوي هي عند ذلك بالضوابط الشرعية. ولذلك الحقيقة ما أحسن يعني ما بوب به الإمام البخاري رحمة الله عليه لما ذكر يعني هذه الأبواب في باب الطب أو في كتاب الطب، قال باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل، باب هل فذكر التبويب بصيغة الإيش؟ الاستفهام، هل، بحيث أن الأمر ما يبقاش على الإطلاق إنما بضوابط. أيضا من الحاجات التي تحتاج المرأة المسلمة أن تخرج إليها ربما صلاة العيد، صلاة العيد. وصلاة العيد رغب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة في الخروج إليها بأشد أنواع الترغيب، أشد أنواع الترغيب. فكما روت أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج أو أن نخرج في العيدين، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق التي لا يخرجن من البيوت إلا قليلا، ولذلك سمينا بالعواتق لكثرة يعني مكثهن في البيوت وملازمتهن للبيوت. وذوات الخدور كذلك البنات الصغيرات التي لا يخرجن كثيرا. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحيض كذلك أمرهن بالخروج وأن يعتزلن الصلاة. أي نعم. وأيضا كما يعني جاء في حديث آخر مما يدل على شدة الترغيب في صلاة العيد للمرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، لما رغبهن في شهود العيد قالت إحدانا لا يكون لها جلباب، وكانوا الصحابة نساء الصحابة فقيرات ما عندهاش جلباب، وهتقول أنت طيب ما كانوا بيخرجوا إزاي لحوائجهن ونحو ذلك، كثير منهن ما كان يخرج إلا قليلا، ولما كانت تخرج ممكن البيت يكون فيه جلباب واحد بيخدم أكثر من امرأة في البيت الواحد، لكن يوم العيد إلا هيحصل بقى كله هيعمل إيه؟ كله هيخرج. ولذلك قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، البيت الواحد فيه جلباب واحد مثلا لا يكون لها جلباب، فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لتلبسها أختها من جلبابها. ما هو في بيت ما فيهوش إلا جلباب، في بيت تاني أغنياء عندهم زيادة، لتلبسها أختها من جلبابها. ده يدل على الترغيب الشديد في خروج المرأة لصلاة العيد. وهنا تنبيه قد يتبادر إلى الذهن، هنا سؤال، لماذا أمر النساء أي النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لشهود العيد بينما قيل لهن إن صلاتكن في البيت أفضل من الذهاب إلى المسجد لشهود الجماعة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم أنهم يصلوا في بيوتهم، وفي العيد بيرغبهم في الإيش؟ الخروج من البيوت. فالجواب أن صلاة العيد لا تتكرر في العام إلا مرتين بخلاف صلاة الجماعة، ولذلك الخروج في صلاة الجماعة سيكون كثيرا مما يعرض المرأة للفتنة والافتتان ونحو ذلك. وإذا خرجت المرأة إلى صلاة العيد ينبغي عليها كذلك أن تخرج وهي منضبطة بالضوابط الشرعية في مسألة الخروج للطرقات والشوارع ونحو ذلك. أيضا من الحاجات والضروريات التي تحتاج المرأة بسببها الخروج، الخروج لحضور عرس أو مناسبة اجتماعية قريبة لها، صديقة لها ونحو ذلك، تريد أن تشهد عرسها أو أن تزورها في مناسبة اجتماعية، عيادة مريض ونحو ذلك. فالشريعة الإسلامية لها عناية خاصة بإشاعة المحبة والمودة والألفة والتراحم بين المسلمين وتحريضهم على الأفعال والأقوال التي تزيد من ذلك، كما ثبت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة. ولا شك أن الأعراس من المناسبات الاجتماعية التي فيها الفرحة والبهجة لأهلها، ومما يزيد في ذلك حضور المسلمين لها ومشاركتهم لأهلها فيها. لذلك قبلت الشريعة خروج النساء لمشاركة أهل العرس فرحهم ومراعاة لطيب العلاقات بين المسلمين، وقد دل على مشروعية الخروج لذلك الغرض ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. النبي صلى الله عليه وسلم شاف نساء وصبيان مقبلين من عرس، في بعض الروايات من الأنصار، نساء وصبيانا مقبلين من عرس، جايين من عرس، فقام ممتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعلن لهم الرضا يعني ويعني البشرى: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. فهذا كما بوب عليه البخاري باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس كما قال الحافظ، كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك، فأراد أنه مشروع بغير كراهة، إن النساء تروح الأعراس وتروح الأفراح لا حرج ولا بأس، لكن الرغبة في إشاعة جو المودة والألفة بين المسلمين لا تكون مدعاة لقبول ما نهت عنه الشريعة وحرمته أو السكوت عنه. لذا لا يجوز الذهاب إلى الأعراس التي تظهر فيها المنكرات، تظهر فيها المنكرات، وده من المحزن. نجد كثيرا صور لبعض المنتخبات في أماكن أعراس وأفراح، بل وبعض الناس يحكولي لي في المسرح بتبقى ساعات واحدة قاعدة على الكراسي مع القاعدين بتفرجوا على الراقصة، وبعض المشاهد بقى طبعا في البيوت وغيره، في الشوارع تلاقي واقفة عمالة تسقف وبتزف ومش عارف ايه، وبعضهم او بعضهن ممكن لو قيل لها تقول: ما هو اصل اخويا، ما انا هعمل ايه، ده اخويا، العريس اخويا. او البعض تقول تذهب الى البيوت ولما يقال لها تقول: ما اقدرش، هيخصموني، هيزعلوا مني. فانظر، الشرع اباح لك، لكن اذا كان هناك انتهاك لحرمة من حرمات الله لا يجوز المشاركة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك لا يجوز الذهاب إلى الأعراس التي تظهر أو تظهر فيها المنكرات. وينبغي على من ذهبت إلى عرس فرأت فيه منكرا ظاهرا معلوما أنه منكر أن تنكر هذا وتغيره إن كانت تقدر على ذلك، وتغيره إن كانت تقدر على ذلك. هو ده الدور، حتى لو جوه المسجد، حتى لو جوه المسجد. حضرني مشهد يعني لزوجة شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، نحسبه يعني ونحسبها بإذن الله من الصالحين والله حسيبه. كان في فرح هنا في العصفرة عندنا تحديدا من فترة كده، وبعدين الأخوات تحت، ولعله كان في مسجد محمد عثمان تحديدا كمان، الأخوات تحت راحوا عاملين شوية مخالفات كده وعملوا كلام مش مظبوط، فقامت تنكر عليهم يعني وتنصحهم، كانت حاضرة الفرح والشيخ بيقول كلمة فوق، فالأخوات راحوا مسكنها كأنها واحدة جاية من عالم آخر وبيخطئوا كل ما تقول عشان يعملوا اللي هم عايزينه. فاضطرت في نهاية الكلام قالت لهم: أنا زوجة الشيخ ياسر برهامي. فالكل راح عامل ايه؟ راح متراجع. طيب يبقى احنا عندنا الضوابط بتمشي على الشرع ولا بتمشي على بقى ليه الهوى؟ ولذلك ففي الحقيقة ده موقف طيب، ان المرأة المسلمة ما ينبغي عليها انها تعمل ايه، ان تشارك في مثل هذا، تنكر تغير. طيب ان لم تغير قال: وينبغي على من ذهبت الى عرس فرأت فيه منكرا ظاهرا معلوما انه منكر ان تنكر هذا وتغيره ان كانت تقدر على ذلك. وان خافت على نفسها ولم تقوى على الانكار وجب عليها ان تترك المكان. إن خافت على إن لم تغيره ولم تقدر على ذلك وخافت على نفسها ولم تقوى على الإنكار وجب عليها أن تترك المكان وترجع إلى بيتها ولا تشاركهن الجلوس، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه، فزل أنت عنه. ومما يدخل في المناسبات الاجتماعية التي يجوز الخروج لها الزيارة للتهنئة بمولود جديد، السبوع مثلا بتاع الأولاد لا مانع تذهب إلى قريباتها أصدقائها لا مانع أيضا بالضوابط الشرعية، أو الخروج للعزاء في ميت ونحو ذلك، وخروج المرأة من بيتها لأداء ذلك له ضوابط وشروط ينبغي مراعاتها والالتزام بها، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في موضعها من شرح الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. إذن فهذا الحديث مجمل ما فيه يتلخص في فوائد نذكرها. أول هذه الفوائد إذن الشارع بخروج النساء لحوائجهن، الله سبحانه وتعالى أذن لهن أن يخرجن لحوائجهن. أيضا من هذه الفوائد الخروج المأذون فيه لا ينافي الأمر بالقرار في البيوت، وإذا أذن لهن بالخروج لكن مش معناه أنه عدم الإيش؟ عدم القرار في البيوت، لا، ده الأصل القرار في البيوت، والخروج يكون للحاجة استثناء. أيضا من هذه الفوائد الخروج الذي لا سفر فيه لا يشترط فيه وجود المحرم، فتخرج المرأة بمفردها إذا كان الطريق مأمونا. الخروج اللي ما فيهوش سفر مش هيلزم محرم، يعني المرأة مثلا ساكنة في العصفر رايحة يعني البلد مثلا محطة الرمل ولا حاجة، رايحة مش عارف مثلا المنشية، رايحة كذا، يجوز، لكن أن يكون الطريق مأمونا. والأمن هنا يشتمل على معنيين، أمن حسي وأمن معنوي. أمن الحسي ألا تتعرض للأذى الحسي، الأذى الحسي، والأمن المعنوي ألا كذلك يكون فيه شبهة أو مخالفة أو ارتكاب منكر. هذا الانتقال مثل ركوب بعض المنتقبات التاكسيات لوحدها، هذه ليست خلوة في الحقيقة لكنها فيها ريبة، فيها ريبة إلا عند الاضطرار والحاجة الشديدة ونحو ذلك، لكن في الحقيقة ركوبها وحدها فيه ريبة. كم من يعني في الحقيقة أحوال محزنة تنشأ عن ذلك، تنشأ عن ذلك، يوم بتاع الرجل اللاعب بتاع التاكس يوم يفتح حوار وهي تفتح حوار ومش عارف ايه ونحو ذلك، وتسمع بقى بعد كده مآسي. اي نعم. ولذلك المرأة المسلمة الأفضل في حقها ألا تخرج منفردة إذا كانت ستخرج إلى أماكن تنتقل بها من مكانها بالمواصلات وغيره، لما أماكن قريبة من بيتها لا مانع، لكن هتنتقل بمواصلات ونحو ذلك الأفضل أن تصطحب معها من تصطحب من محارم أو من يكون يعني أنيسا لها في طريقها من أطفال أو نحو ذلك. أيضا من الفوائد ما لا يعد من الحاجات فالخروج له غير مأذون فيه، ما لا يعد من الحاجات فالخروج له غير مأذون فيه، وذلك لأن الأصل قرار المرأة في بيتها. نقف على هذا القدر.